مجالس العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. من المكلفين يتعلم الأعمال وما يتلقه في دينه. إنما لكل امرئ ما نوى. فالهدى كل هدى في اتباع القرآن. فهل من حفظ القرآن ثم نسيه يعني يشمله هذا الواجب؟ كيف يكون الإنسان المسلم عائشا عن كتاب الله عز وجل كما هو موقفنا تجاه المشركين في الدين إن كانوا من الأقارب أو من الأصدقاء؟ الواجب على المكلفين أن يتلقوا يتناول الواقع. هل يخفف على أحد الإسقاط من هم أصحاب الرسم ومن هم أصحاب الأيكة؟ فهل يجوز لنا نقسم بالقرآن؟ يتحتم علينا أن نتعلم. مجالس العلم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، نحن اليوم بحول الله وفضله ومدده على موعد مع المجلس المتمم للعشرين، ولازلنا مع الدرس الرابع من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والشيخ يحدثنا في هذا الدرس بكلام مجمل عظيم جليل في أقسام التوحيد، بعدما حدثنا في الدرس الماضي عن أركان الإيمان. يقول الشيخ رحمه الله: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأود منذ البداية أن أبين أن هذا التقسيم إنما هو من أجل الدراسة النظرية، وإلا فإن التوحيد كل لا يتجزأ. هذه مسألة في غاية الأهمية، هذا التقسيم للدراسة النظرية، وإلا فإن التوحيد لا يتجزأ، ولا يجوز أن ينزل الموحد مقام توحيد الربوبية ثم إذا أراد أن ينتقل إلى توحيد الألوهية ترك المقام الأول ودخل في المقام الثاني، وإذا أراد أن ينتقل إلى توحيد الأسماء والصفات ترك الأول والثاني ودخل الثالث. كلا كلا، فهذا تقسيم نظري للدراسة. التوحيد أو القسم الأول هو توحيد الربوبية، معناه إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والأمر والرزق والتدبير والتصريف، فالله جل وعلا خالق وما عداه مخلوق، الله جل وعلا رب وما عداه مربوب، الله جل وعلا هو الرازق وما عداه مرزوق. قال تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالخلق والأمر والتدبير من توحيد الربوبية. الله جل وعلا هو خالق الكون ومدبر الأمر. والأدلة النقلية على هذا القسم من أقسام التوحيد كثيرة ولله الحمد والمنة. تدبروا معي قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لو تدبر الإنسان في خلقه لعلم أن خالقه هو الله، فنظرك فيك يكفيك على أن خالقك وخالق الكون هو إله عظيم. قال الله جل وعلا: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إن نظرة فاحصة مدققة لهذا الكون العظيم من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه تملأ العقول النقية والقلوب التقية بتوحيد رب البرية جل وعلا. إن التفكير الحر المستنير والعقل اليقظ الواعي ليربط دائما السبب بالمسبب والمخلوق بالخالق. وإن نظرة في هذا الكون، بل إن نظرة في أدق جزئياته كالذرة، لتملأ قلوبنا إيمانا بأن خالق هذا الكون العظيم هو الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا وتدبروا، قال الله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعقلون. وتدبروا معي هذه الآيات الجليلة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لو ترك القمر مداره إلى أعلى أو إلى أسفل قليلا لاختلت حركة المد والجزر على ظهر الأرض ومات أهلها غرقا أو عطشا. ولو تركت الشمس مدارها إلى أعلى أو إلى أسفل قليلا لهلك أهل الأرض احتراقا أو تجمدا من شدة البرد. فالنظر إلى هذا الكون يملأ القلب والعقل بأن الخالق المدبر المصرف هو الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما أكثر الآيات وما أعظمها التي تحث العقل على التفكر وتحث النظر البصر على النظر والتدبر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. انظر إلى هذا الكون من عرشه إلى فرشه من سمائه إلى أرضه. انظر إلى خلقك أنت لتعلم أن خالق الكون وخالق الإنسان ومدبر الأمر هو الله جل وعلا. لا رب غيره، لا رب غيره ولا خالق سواه. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس التي جزوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية أإله مع الله. فالأدلة على توحيد الربوبية لا تعد ولا تحصى، بل وستعجبون إذا علمتم أن المشركين ما أنكروا توحيد الربوبية أبدا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لا إله إلا الله. أبو جهل وأبو لهب لو قلت له من خالقك يقول الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما أنكروا توحيد الربوبية بل أقروا به، أقروا بأن الخالق هو الله، وأقروا بأن الرازق هو الله، وأقروا بأن المدبر هو الله. بل كانوا إذا ركبوا في الفلك ولعبت بهم الأمواج المتلاطمة ولعبت بهم الريح لجوا إلى الله تبارك وتعالى وأخلصوا الدعاء لله عز وجل. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمشركون ما أنكروا توحيد الربوبية، ما أنكر توحيد الربوبية من أنكره إلا على سبيل الكبر والمعاندة. أنكر توحيد الربوبية فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى من باب الكبر والعناد. وأنكر توحيد الربوبية الدهريون الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. والثنوية الذين جعلوا للكون إلهين اثنين، إلها للظلمة وإلها للنور. فما أنكر أحد توحيد الربوبية أبدا إلا على سبيل العناد والكبر كما ذكرت، وإلا فإن المشركين أقروا بأن الخالق هو الله وبأن المدبر للأمر والكون هو الله. أما الأدلة العقلية عليه فهي أيضا كثيرة. يا أخي لقد استدل الأعرابي الذي لم يدخل إلى جامعة ولا إلى كلية، وإن شئت فقل تخرج من جامعة الفطرة، لما سئل عن ربه تبارك وتعالى وعن الدليل على ذلك قال بفطرته وبأسباب وصور بيئته، قال البعرة تدل على البعير، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير. إنها جامعة الفطرة، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير. وذكرت أن الشافعي رحمه الله قد استدل على ذلك بورقة التوت، قال ورقة التوت طعام واحد، تأكلها الشاة فتعطينا لبنا ولحما، تأكلها الغزالة فتعطينا مسكا، تأكلها دودة القز فتعطينا حريرة. لو أن الأمور تمشي بالطبيعة والصدفة كما يقولون لكان من الواجب أن تكون عصارة الطعام الواحد واحدة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واستدل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله بالبيضة فقال: هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. من أين جاء هذا الطائر أو هذا الفرخ الصغير؟ ما الذي أخرجه بهذه الحياة وبهذا الشكل الجميل البديع من هذه البيضة من هذا الحصن الحصين؟ واستدل أبو حنيفة استدلالا جميلا حينما ذهب إليه بعض الزنادقة وسألوه عن الله وعن الدليل على وجوده، قال: دعوني فإني مفكر في أمر قد همني وشغلني. قال: وما هو؟ قال، وفي بعض الروايات قال: ما منعني عنكم إلا أنني كنت على الشاطئ الآخر فلم أجد مركبا لأركب فيه، وفجأة رأيت الأشجار على الشاطئ تقطع بدون أن يقطعها أحد، ورأيت هذه الأشجار تقطع إلى هيئة ألواح، وإذ بالألواح تتلاصق وتصير سفينة ضخمة عملاقة دون أن يصنعها أحد، ثم جاءت هذه السفينة فنزلت إلى الماء دون أن يقودها قائد أو ربان، فوقفت أمام عيني وبين يدي فركبت فيها فأتت بي إليكم من الشاطئ الآخر، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: أهذا هو عالمكم الذي أتيتمون به ليثبت لنا أو ليقيم علينا الحجة على وجود الله تبارك وتعالى؟ تعالى. قالوا: بلى. قالوا: والله إنه لمخبول. قال لهم: ولما؟ قالوا: كيف تقطع الأشجار دون أن يقطعها أحد؟ وكيف تصنع سفينة دون أن يصنعها أحد؟ وكيف تشق هذه الأمواج المتلاطمة دون قائد أو ربان؟ قال: أتنكرون ذلك؟ قالوا: نعم ننكر ذلك. قال: سبحان الله، وهذا الكون العظيم من عرشه إلى فرشه تنكرون أنه خلق بيد خالق صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ فإن الأدلة العقلية على توحيد الربوبية كثيرة كثيرة. ولا أنسى هذه اللطيفة حينما دخل أستاذ يريد أن يملأ عقول وقلوب طلابه بالكفر والإلحاد، فدخل عليهم ليقول لهم: يا أولاد، هل رأيتم الله؟ قالوا: لا. قال: إذن ليس موجودا، طالما أننا لا نراه فليس بموجود، مع أنه لو نظر إلى المصباح الذي يضيء الفصل فوق رأسه ما قال قولته، فهو يرى المصباح يضيء ومع ذلك لا يرى أبدا هذا التيار الكهربائي الذي كان سببا في إضاءة هذا المصباح. فلا ينبغي أن ننكر كل ما لا تراه الأعين، ومع ذلك قال: هل ترون الله؟ قالوا: لا. قال: إذن ليس موجودا والعياذ بالله. بعد أن قال: هل ترون أستاذكم؟ قالوا: نعم. قال: إذن أنا موجود. هل ترون السبورة؟ قالوا: نعم. قال: إذن السبورة موجودة. هل ترون الكرسي؟ قالوا: نعم. قال: إذن موجود. هل ترون الله؟ قالوا: لا. قال: إذن ليس موجودة. فقام تلميذ من بين الطلاب واستأذن أستاذه ووقف إلى جوار الأستاذ، ثم نظر التلميذ إلى زملائه وقال: يا أولاد. قالوا: نعم. قال: هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا: لا. اللي بعقله مش موجود، مجنون غير موجود. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يا أخي، ماء العين مالح وهو الدموع، وماء الأنف حامض وهو المخاط، وماء الأذن مر، وماء الفم عذب وحل، وأصل الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان. ماء العين مالح حتى يطهر الله عز وجل بهذا العين بهذا الماء عينك من هذه الأتربة التي تملأ الجو من حولك وأنت لا تراها، وماء الأنف حامض ليصير كفلتر التنقية للهواء التي يدخل إلى الأنف، وماء الأذن مر حتى لا تتسرب الحشرات إلى أذنك وأنت نائم، وماء الفم حلو لتتذوق به ألوان الطعام والشراب. ثم أخي انظر إلى حركات يدك، والله ترى العجب العجاب. الأصابع بحركة إنسيابية عجيبة تأخذ الطعام أو قطعة اللحم وترتفع إلى الفم، ولاحظ أنك تأكل في الظلام ولن تخطئ يدك أبدا وتمنح الطعام عينك أو تدخل الطعام أذنك بل على الفم، ويفتح الفم بطريقة لا دخل لك فيها، تقطع القواطع وتمزق الأنياب وتطحن الضروس، واللعاب يسهل واللسان يتحرك ولسان المزمار لو أخطأ مرة واحدة لهلكت. يسد الحنجرة أثناء الطعام ويسد القصبة الهوائية أثناء البلع، لو أخطأ هذا اللسان مرة واحدة لهلكت. ولذلك يعني لطيفة جميلة، رجل يريد أن يبين عظمة الله جل وعلا ويقول لرجل إلى جواره يستهزئ ويسخر، يقول له إيش يقض ابن آدم من الدنيا دي، يعني ما الذي يكفيه؟ قال شأ، شأ بلغة المصريين يعني لقمة خبز، شأ. قال وإيش يموته؟ قال له شرق. قال له إيش يقلق منامه؟ قال له بقى. قال له إيش يوقعه؟ قال له زق. قال له حدش بقي عليها؟ قال له لا، شرقة شرقة، يعني قد يهلك الإنسان بشرقة. لسان المزمار بس يخطئ مرة واحدة في وظيفته، وبعدين ينزل على البلعوم، وبعدين على المعدة، والمعدة تقوم بدورها، والأمعاء الدقيقة بدور، والبنكرياس بدور، والأمعاء الغليظة بدور، وموضوع طويل عظيم. ثم القلب، أذين أيمن وبطن أيمن وأذين أيسر وبطن أيسر، أمور عجيبة لو تفكرت فيها وتدبرتها لوحدت الخالق جل جلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالإيمان به، ونواصل الحديث في أقسام التوحيد بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. مجالس العلم. مجالس العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل النفس في توحيد الربوبية، وإلا فوالله إن الموضوع طويل جليل، لكن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، لا يكفي. فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يصرف العبادة كاملة إلى الله جل وعلا ويؤمن بتوحيد الألوهية فهو مشرك من جنس المشركين. لا بد أن يصرف توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة، في كلمة هو توحيد العبادة، هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. وقد فصلنا القول قبل ذلك بفضل الله جل وعلا في معنى لا إله إلا الله، وبينا الشروط الثقال التي قيدت بها كلمة التوحيد والجلال. لكنني أجمل القول إجمالا فأقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لا بد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. لا إله إلا الله. فتوحيد الألوهية، من أقر بتوحيد الربوبية وعلم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره، ولم يصرف العبادة لله جل وعلا بركنيها من كمال الذل وكمال الحب وبشرطيها من إخلاص واتباع، فهو مشرك من جنس أمثاله من المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية ولم يصرفوا العبادة لرب البرية تبارك وتعالى. إذن توحيد الألوهية توحيد العبادة، والعبادة أصل معناها الذل، يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام، لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب، تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب، فهي كمال الذل لله مع كمال الحب لله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن دين الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الذي يتوصل من خلاله إلى المعبود عز وجل. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن توحيد الألوهية هو توحيد العبادة. العبادة هي كمال الذل مع كمال الحب، لا بد لها من شرطين لتقبل، ألا وهما الإخلاص والاتباع. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال ربنا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ثم اتباع، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة وإن أخلصت فيها النية مردودة لا قبول لها إن لم تكن هذه العبادة على هدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود لا قبول له. إذن إخلاص لله واتباع لرسول الله. ثم بينت أن العبادة تسع الحياة كلها، فليست العبادة أمرا على هامش الطريق، بل هي الصيحة الأولى لكل رسالة ونبوة. فما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده والكفر بالأنداد والأرباب والطواغيت والآلهة المكذوبة المدعاة. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال ربنا جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق جميعا. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية التي خلق الله الخلق لها، وخلق من أجلها الجنة والنار، وأنزل من أجلها الكتب، وأرسل من أجلها الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن توحيد الألوهية هو توحيد العبادة. وقد فصلنا بفضل الله تبارك وتعالى في مجالس سابقة معنى لا إله إلا الله والشروط الثقال التي قيدت بها كلمة التوحيد والجلال. القسم الثالث بإيجاز شديد هو توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تبارك وتعالى بأسماء الجلال وصفات الكمال، والإيمان بما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وبما أثبته له أعرف الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم. أن نؤمن بأسماء الجلال وصفات الكمال التي أثبتها الله لذاته في قرآنه، وأثبتها له أعرف الناس به محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تكييف أو تعطيل أو تمثيل. وكم ضل في هذا الباب أقلام، كم ضلت في هذا الباب أقلام، وكم زلت في هذا الباب أفهام. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم والاستسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستطيع أيها الأحبة في عجالة أن أضع بين أيديكم مجموعة من القواعد الموجزة المختصرة في هذا المبحث العظيم، مبحث الأسماء والصفات، الذي هو أشرف أو من أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه علم متعلق بالذات وبالأسماء الحسنى والصفات العلى. القاعدة الأولى باختصار هي أن أسماء الله تعالى التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له عبده، أن نؤمن بأسماء الله تعالى التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بها جميع المؤمنين. هذه القاعدة الأولى، أن نؤمن بالأسماء التي أثبتها الله لذاته وأثبتها له عبده ورسوله المصطفى وآمن بها جميع المؤمنين. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى تسبح له السماوات تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى له أسماء حسنى وصفات علا يجب على كل من آمن بالله ووحد الله أن يؤمن بها كما جاءت في القرآن وكما جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما وهو وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى لا تنحصر في 99 اسما، لا تنحصر. ما الدليل على ذلك؟ ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. الشاهد من الحديث: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك من الأسماء الحسنى ما لا يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل. القاعدة الثالثة: اعلم أن من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء لا تطلق إلا مقترنة بأسماء أخرى، ولو أفردت اسما من الاسمين وذكرته وحده دون الاسم الذي قرنه الله به لأوهم ذلك نقصا في حق الله تبارك وتعالى. تعالى الله عن كل نقص وتنزه ربنا عن كل عيب. فتقول: الله عز وجل هو الضار النافع، المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل. لا تقول من أسمائه المذل دون أن تقرنه باسمه الذي قرنه به القرآن الكريم. لا تقول من أسمائه المانع، وإنما قل من أسمائه المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، القابض الباسط. لأنك لو أفردت اسما من الاسمين يوهم ذلك، يوهم نقصا في حق ربي. وتعالى الله عن كل نقص وعن كل عيب. وهذا من باب التأدب بما أدبنا به الشرع، فلنطلق الأسماء كما جاءت في كتاب رب الأرض والسماء وكما ذكرها سيد الأنبياء أعرف الخلق بربه تبارك وتعالى. أيضا قال الله عز وجل: عزيز ذو انتقام، ذو انتقام. فقرن الله عز وجل الانتقام باسمه عزيز، عزيز ذو انتقام. وقال الله تبارك وتعالى: إن من المجرمين منتقمون. القاعدة الرابعة: وهي قاعدة جميلة، دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. فاسم الله تبارك وتعالى الرحمن حق على حقيقة الذات، فالرحمن هو الله مطابقة، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا، أي وتضمنا للصفة التي يحملها الاسم، فالرحمن يتضمن صفة الرحمة والحياة وغيرها كما قال بعض أهل العلم، والتزاما أي لسائر صفات الكمال والجلال الأخرى. وهذا هو الذي أدين الله عز وجل به، التزاما أي لسائر صفات الكمال والجلال الأخرى. فبعض أهل العلم قد ذكر صفات محدودة، لكن الرحمن متصف بالعلم، متصف بالقدرة، متصف بالقوة، هو العزيز، هو الحكيم. فاسم الله عز وجل الرحمن متصف بكل صفات الكمال والجلال. القاعدة الخامسة، أسماء الله تبارك وتعالى ليست كأسماء المخلوقين، ليست كأسماء المخلوقين. فأسماء المخلوقين قد تختلف مع صفاتهم، فقد يخالف الاسم الصفة، وقد تخالف الصفة الاسم. فقد يقال للرجل محمود وهو ليس محمودا، وقد يقال للرجل كريم وهو بخيل، وقد يسمى الرجل حنظلة وهو زي السكر، ليس كذلك. إذن فأسماء المخلوقين مستعارة، وصفاتهم ليست كأسمائهم، بل قد يخالف الصفة، قد يخالف الاسم الصفة، وقد تخالف الصفة الاسم. أما أسماء الله تبارك وتعالى فلا تخالف صفاته، ولا تخالف صفاته اسما من أسمائه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى إذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، وإذا قلت الله عز وجل الحكيم فهو حكيم وهو عليم وهو حميد وهو مجيد وهو جواد، وهكذا. لا تخالف صفة من أسمائه، من صفاته اسما من أسمائه، ولا ينفك اسم عن صفته. القاعدة السادسة، ورد في القرآن الكريم بعض الأفعال، ورد في القرآن الكريم بعض الأفعال أطلقها الله تبارك وتعالى على نفسه، وسيقت في مقام الجزاء العدل من جنس العمل في سياق المقابلة. لا يجوز أن نشتق من هذه الأفعال أسماء للكبير المتعال. الله جل وعلا يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فلا ينبغي أبدا أن تشتق من قوله تعالى وهو خادعهم اسما لله فتقول من أسمائه المخادع، لا، لا ينبغي أن يذكر هذا الاسم مع وسط أسماء الله الحسنى والصفات العليا كالحليم واللطيف والجواد والعدل والخبير والكريم والعزيز والعليم، لا، لا ينبغي أن نشتق من هذه الأفعال أسماء لله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قل وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، لا نقول من أسمائه المستهزئ. الله جل وعلا قل نسوا الله فنسيهم، فلا قل من أسمائه الناسي، وهكذا. أيضا القاعدة السابعة بإيجاز، وهي من القواعد المهمة، أن مبحث الأسماء والصفات مبني على ثلاثة أسس. الأول تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن نشبهه بشيء من المخلوقات أو المخلوقين، هذا الأصل يدل عليه، هذا الأصل يدل عليه قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال تعالى قل هو الله أحد، قال تعالى ولا تضربوا لله الأمثال، قالت فلا تضربوا لله الأمثال، قال تعالى أأنتم أعلم أم الله. فالأصل الأول أن ننزه الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن نشبه الله بالمخلوقين. الأصل الثاني هو الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله، لأنه أعرف الناس به صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أأنتم أعلم أم الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله، وفي لفظ أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. فنؤمن بما أثبته الله لذاته وأثبته له عبده ورسوله المصطفى. الأساس الثالث والمهم هو قطع الطمع عن إدراك كيفية ذات الله تبارك وتعالى، فأنا أقول لا ينكر أحد أن عالم النمل يعيش بيننا، ولا ننكر أن النمل يتكلم، فهل طمع عاقل أن يكبر أو أن يقرب مكبر صوت أو تسجيلا لمجموعة من النمل ليسجل كلام النمل؟ لا، قطعت الطمع، قطعت الطمع في إدراك كيفية كلام النمل بسكين العقل. فأنا أقول لك اقطع الطمع بسكين اليقين في إدراك كيفية ذات رب العالمين، فأنت قطعت الطمع في إدراك كيف يتكلم النمل وهو من خلق الله، فكيف تطمع في أن تتعرف على كيفية كلام الحق تبارك وتعالى؟ فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا عظمته وجلاله، وأن يملأ قلوبنا بتوحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فنحن نؤمن بالأسماء والصفات من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس العلم. على جميع المكلفين أن يتعلموا دينهم وأن يتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا